وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء بالجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما أعمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله من الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. الفطرة على صدقهم، صدق الرسل، وكذلك على قبوله واتباعه، وهو أمر خلقه الله فيهم، فهو من خلق الله جل وعلا. هكذا قال والله أعلم، وهذا أقرب والله أعلم. وهذا الحديث ضعفه، يعني رفعه ضعيف. إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان صح فمعناه كما قال، فهو كالقول الأول الثاني أنه جل وعلا قسم عباده إلى قسمين، ولا شك في هذا، فإن هذا أمر ظاهر في النصوص الكثيرة أنه قسمهم إلى شقي وسعيد، وحديث ابن مسعود يدل على هذا وغيره من الأحاديث. ولكن مشكلة الاستنطاق والاستشهاد، وهذا الذي يحتاج إلى إثبات، وظاهر الآية لا يعطي هذا تماما. ومقصود المؤلف بهذا أن السعادة والشقاوة سبقتا قبل الوجود بعلم الله جل وعلا وكتابته، فقد علم كل مخلوق ومصيره من الدارين الجنة أو النار. ثم لا يعطي هذا أن مجرد العلم والكتابة أنها هي التي يكون بها الشقاء والسعادة، وإنما يكون ذلك بالعمل. فهو كما سبق أن الله علم من الخلق ما سيعملون فكتب علمه بهم في ذلك، فهم يعملون على وفق كتابته وعلمه السابق، وعملهم يكون باختيارهم وبمقدورهم، فلا إشكال في هذا. هذا أمر واضح ويتفق مع الأدلة الأخرى. نعم. وعن نعيم بن ربيعة أنه قال: كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذا الحديث، وحديث مالك أتم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. هذا القول يعني أنه طبع كافرا قاله كثير من المفسرين، ومعنى طبع كافر أنه لا يسلم ولا يعمل خيرا، ولكن الله أخبرنا جل وعلا أنه لا يأخذ بعلمه وإنما يأخذ بالعمل، بعمل الإنسان الظاهر الذي يعمله باختياره ومقدوره، فهذا الذي يعاقب عليه أو يثيب عليه. أما علم الله الأزلي وكتابته فهي لا تجعل الإنسان شقيا أو سعيدا بمجرد ذلك، فيكون مستوجبا للنار. فرى أن هذا ليس لازما، يعني كونه قتل لا يلزم أن يكون أنه يعني عمل عمل النار وأنه يكون في النار. الله أعلم. من هذا الأمور التي تكون مشتبهة الواجب الوقوف بها، الوقوف عنده. وقوله طبع كافر لا يعطي بأنه أيضا يكون في النار، لأن النار لا يدخلها إلا بالعمل، وكذلك الجنة كما في الحديث الذي قبله والحديث كلها أنه يستعمل، أنه سيعمل عمل أهل النار فيدخله. وفي حديث ابن مسعود الصحيح: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلى شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار وبالعكس. وهذا لا ينتقض بهذا الحديث، هذه القصة. وهو يعني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذي بعده يقول: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وكان طبع يوم طبع كافرا. وعن أبي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبصر الخضر غلاما يلعب مع الصبيان فتناول رأسه فقلعه، فقال موسى: أقتلت نفسا زكية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر ب4 كلمات، فيكتب رزقه وأجله وعمله. فيكتب رزقه وأجله وعمله، ثم يكتب شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو قيد ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث قال العلماء إنه نصف الإسلام، ومنهم من يقول ربع الإسلام، ويجعل الإسلام يدور على أربعة حديث، هذا أحدها، والثاني حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، والثالث حديث المغيرة بن شعبة الحلال حرام إلى آخره، والرابع حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول الإنسان إذا فهم هذه الحديث الأربعة تكفيه في دينه، وهذا فيه الإيمان بالقدر. ذكر أطوار الخلق، خلق الإنسان، وأنه يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني يبقى هذا المقدار بهذه الصفة، ثم يتحول إلى علقة يعني قطعة دم. وقوله حدثنا الصادق المصدوق، الصادق في خبره، المصدوق فيما يأتيه من الله، يعني فهو صادق بما يقول، وكذلك الذي يأتيه صدق وحق. ثم المضغة إنه قطعة لحم بقدر اللقمة التي تمضى في الفم، وبعد ذلك يعني هذه 120 يوم، وبعد ذلك ينفخ فيه الروح، والذي ينفخ فيه الروح الملك الذي يوكل به، وهذا الروح هي التي فيها الحياة. فلذلك كل الفقهاء بناء على هذا أن السقط الذي يكون من المرأة قبل 80 يوم لا يكون فيه عدة، ولا يكون فيه أيضا تلزم به ما يلزم في الولادة ونحوه، ولكن هذا له معارض كما في صحيح مسلم حديث حذيفة أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن النطفة إذا وضعت في الرحم ومضى عليها 42 يوم أرسل إليه الملك فنفخ فيه الروح وكتب رزقه وأجله وعمله إلى هذا، جعل بعد 42 يوم، يعني في الطور الثاني. هذا حق والله أعلم، ولكن الظاهر أن النساء ليست سواء في هذا، بعضهن يتأخر نفح الروح فيه وبعضهن يتقدم، فلا يكون الحكم البناء على القول بأن لا بد أن يكون مضى على ذلك 81 يوم أو 82 يوم، هم يكون 81 يوم لأنها إذا دخلت في الطور الثالث يكفي عندهم، ويبنون على ذلك أحكام. فحديث حذيفة يخالف هذا، وينبغي أيضا أن ينظر فيما يقوله الأطباء في مثل هذا، وكثير منهم يقرر بأن المخلوق في بطن أمه قد يصور وتكمل صورته بعد 5 أسابيع، وهذا يتفق مع حديث حذيفة. فعلى كل حال هذه ليست من شأننا، وإن من شأننا الكتابة التي ذكرها هنا، قال فيؤمر بكذا، ذكر أنه يكتب عمله وأجله ورزقه وأنه شقي أو سعيد، فهذه الكتابة لا يزاد عليها ولا ينقص. إذن معنى ذلك أن الأعمار مكتوبة وهو في بطن أمه، ولا يزاد فيها شيئا ولا ينقص منها شيء. وسبق أن قلنا إن الكتابة التي كتبت في الأزل، يعني في كتابة التي قبل السماوات والأرض، أنها عامة وشاملة ويدخل في تدخل في هذه الكتابة، وكذلك الكتابة السنوية والكتابة اليومية وغيرها، وكله يدل على قدرة الله جل وعلا وأنه على كل شيء قدير. وكل هذه الكتابات ترجع إلى الكتابة السابقة. ثم إن هذا فيه أن الإنسان يعمل بالأعمال ثم يختم له بشيء، ويكون حكمه بما ختم له، سواء من عمل أهل النار أو عمل أهل الجنة. ولهذا جاء في آخره: إنما الأعمال بالخواتيم، يعني الأعمال التي يجزى بها الإنسان بما يختم له، فإن ختم له بعمل صالح فهو من أهل السعادة، وإن ختم له بعمل خبيث كفري سيء فهو من أهل النار. فعلى هذا يقتضي أن الأمر بيد الله كله، وأن الإنسان يجب أن يخضع لربه جل وعلا ويسأله الهداية والتوفيق إلى العمل الذي به النجاة. وهذا هو المقصود، يعني إثبات القدر. أما المعارضات التي قد يعارض بها بعض الناس في هذا، إنها لا تعارض ذلك. ومنها ما ذكرنا سابقا، أن العمر يزيد بصلة الرحم، والدعاء يرد القضاء أو القدر، هكذا جاء. وجاء الجواب عن ذلك أن الدعاء والصلة مكتوبة مع الكتابة السابقة، أن هذا عمره يكون إلى كذا بسبب أنه يصل رحمه، وأنه لا يصيبه كذا بسبب أنه يدعو ربه، أن هذا جزاء، لأن الصلة والدعاء سبب لمنع ما يصاب به أو لزيادة عمره. ومن ذلك الذي لم يأتي ذكره قوله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فما هو هذا المحو والإثبات؟ اختلف فيه. فمن العلماء من يقول المحو في صحائف الملائكة التي يسجلونها على الإنسان، فإذا صار آخر النهار يمحى الذي ليس عليه عقاب وليس فيه ثواب، كقولك أعطني الكتاب خذ القلم وما أشبه ذلك. يقولون هذا الذي يمحى وما فيه ثواب وعقاب يثبت، فيكون هذا ليس داخلا في الأعمار وغيره. واختار كثير من العلماء أن هذا معناه المحو في النسخ، الشرائع التي ينسخها الله جل وعلا. يقول السياق يدل على هذا، فإنه ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء تعالى وتقدس، والعلم عند الله جل وعلا. قالت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعني بزوجي وبأخي وبكذا وكذا، يعني متاعا بزيادة العمر. فقال: إنك سألت الله لأمار مؤجلة مضروب أجلها، ولو قلت اللهم اغفر لي وارحمني لكان أحسن. معنى ذلك أن الأعمار أنها ما تزيد ولا تنقص، وهذا الذي دلت عليه. ولكن بعض العلماء أثبت أن العمر أنه يزيد بالصلة، وكذلك يمتنع مما قد يصيبه لو لم يدعو بالدعاء، وهذا فيه إشكال في الواقع. كيف يزيد؟ يعني بعدما كتب تغيرت الكتابة؟ هذا لا يمكن، لأن الله علام الغيوب، وليس يكون كالجاهل مثلا يقول إن فعل كذا صار كذا وإن لم يفعل كذا صار كذا، هذا لا يجوز في حق الله جل وعلا في علمه. الصحيح الأول أن الأسباب كتبت مع الكتابة الأزلية وهي من القدر المقدر، وهذا الذي دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أخبر أن السبب أنه مكتوب ومقدر سابق. وكذلك فهم الصحابة هذا، فلما ذهب عمر رضي الله عنه بالصحابة إلى الشام، وفي أثناء الطريق بلغه أن الشام فيه وباء، استشار الصحابة، فمنهم من أشار عليه بالذهاب وقال ما ترجع، لأن هذا يعني فرارا من قدر الله، ولا نريد أن نفر من قدر الله الذي قدر لا بد منه، ولكنه رجع بعدما استشار أيضا وأشير عليه بذلك. جاءه أحد الصحابة عبيدة قال أفرار من القدر؟ فقال نعم، لو غيرك قالها فرار من القدر إلى القدر، يعني كله قدر. ثم قال رأيت لو كان لك ابن وكان واد مخصب والآخر مجذب أيهما ترعى؟ قال المخصب. قال كذا هذا سبب ونحن نفعل السبب. ثم جاءه محمد بن مسلمة وقال عندي في هذا علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما هو؟ قال إني سمعته يقول إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا. ففرح بذلك رضي الله عنه. المقصود أن هذا الحديث يدل على أن القدر سابق للوجود، وأن كل ما يقع فيه الإنسان أنه سبق علم الله به وكتابته له ومشيئته وخلقه له، فيجب أن يؤمن بهذا. نعم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال ففيما يعمل العاملون؟ قال كل ميسر لما خلق له. ميسر لما خلق له يعني بالعمل، إن كان خلق للجنة فسيسر له عمل أهل الجنة، وإن كان خلق للنار فسيسر له عمل أهل النار فيعمل، وليس مجرد الكتابة يشقى بها أو يسعد، فلا بد من العمل. ولكن كل هذا يدل على علم الله المحيط بكل شيء، وأنه علم الأشياء قبل وجودها فكتب علمه بذلك فتقع على وفق ما علم جل وعلا بلا زيادة ولا نقص ولا تقدم ولا تأخر. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. إذا صح الحديث في هذا فمعناه هجروا أهل الباطل وعدم الاجتماع معهم، لأنهم قد يتعدى باطلهم إلى من يكون معهم. ومعلوم أن اقتراب الإنسان إلى الشر أنه خطر، يتعدى إليه ذلك الشر، سواء كان صاحب الشر من أهل القدر يعني من المكذبين بالقدر، أو من أصحاب الأهوى الأخرى. فالأهوى أمراض فهي أمراض عقلية دينية وشبه، وهذه أعظم من الأمراض البدنية. البدنية يمكن تعالج، يمكن يسلم الإنسان منها، وهذه إذا علقت به فإن علاجها صعب وقد لا يسلم من الإنسان. فهذا يدلنا على أن الاحتياط يعني الاحتياط في الشيء وتوقيه مطلوب، وهو أمر شرعي. ثم يدل أيضا كذلك على هجرهم وعدم كون الإنسان يكون معهم، لأنهم لا خير فيهم، بل هم يدعون إلى باطلهم، وقد مثلا يوجدون شبه تعلق في ذهن الإنسان فيصعب عليه إخراجها. فإذن الابتعاد خير. ويدل على هذا ما جاء في الصحيح من صفة الدجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به فن أو عن، فإن الرجل يأتيه وهو واثق من إيمانه فلا يزال حتى يتبعه. والفتن مواطنها اقترابها يكون سببا لعلوقها في قلبه وفي فكره. نعم. قال رحمه الله: باب في ضرار المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. اختلف العلماء في أولاد المشركين، يعني حكمهم في الآخرة. أما حكمهم في الدنيا فهم تبع آبائهم، وأما إذا كانوا بين اثنين زوجا وزوجة وأحدهما مسلم فهو ما دام لم يبلغ ويعرب عنه لسانه فإنه تبع خيرهم، يعني تبع المسلم سواء كان الأب أو الأم. هذا الذي قرره العلماء وهو الذي جاءت صليب فيها لدلة. ولكن المقصود هنا حكمهم في الآخرة، هل هم مع آبائهم في النار أو أنه في الجنة، أو أنه يجب أن نسكت ونقول الله أعلم كما جاء النهي عن ذلك. جاء النهي أن لا تكلم فيه في مثل هذا، ولكن جاءت حديث تدل على أنهم ليسوا من أهل النار، منها حديث الإسراء المعراج فيه أنه شاهد آدم وأنه رأى على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، فسأل عن ذلك فقال: هؤلاء ذرى المسلمين. قيل: هل هم في الجنة؟ قال: نعم. وقيل: ذرى المشركين؟ قال: وذرى المشركين. إنهم لا ذنب لهم، ماتوا صغارا. ومنهم من يقول هم تبع آبائهم، ولكن الواجب السكوت عن هذا. وقد جاء النص على ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلم فيهم، فأمرهم إلى الله. ومن العلماء من يقول إن هؤلاء وأشباههم يمتحنون يوم القيامة، أشباههم مثل المجانين، مثل الذي ما بلغه شيء، يعني في مكان نائم ما سمع بالنبي ولا بدين الله، فيموت على ذلك. إذا صار يوم القيامة امتحنهم الله جل وعلا فيقول: اذهبوا فادخلوا النار، فمن استجاب وذهب وطاع كان عنوانا على أنه مؤمن، ومن أبى يقول الله جل وعلا: أنت لرسلي أشد إباء أو جاءك. وهذا فيه حديث بعض العلماء صحح وبعضهم قدح فيه، وقد اختار ذلك طائفة من العلماء، منهم الحميدي صاحب الجامع بين الصحيحين وصاحب كتاب الموازنة، وكتاب موازنة يعني في الآخرة، بين وكذلك شيخه ابن حزم وغيرهم من العلماء. فقوله الله أعلم بما كانوا عاملين، يقولون هذا قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم، العلم بهم، الله أعلم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، ذرار المؤمنين، فقال: هم من آبائهم. فقلت: يا رسول الله، بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت: يا رسول الله، فذرار المشركين؟ قال: من آبائهم. قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا مثل الحديث السابق. نعم. وعنها رضي الله عنها أنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الأنصار يصلي عليه. قالت: قلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، لم يعمل شرا ولم يدر به. فقال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا، وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم. العلماء الذين يقولون أنهم في الجنة أو أنهم يمتحنون، يقولون هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الأدب، حتى لا يشهد أحد أو يجزم بأن هذا الرجل أو هذا المخلوق في الجنة أو في النار، بل يجب أن يوكل الأمر إلى علم الله جل وعلا ويسكت عن ذلك. يقول: ودل على هذا الحديث الذي فيه النهي لا تتكلموا في ذرار المشركين. نعم. أما ذرار المسلمين فهم في الجنة بدون تردد، كما جاء النص في ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه، كما تناتج الإبل من بهيمة جمعاء، هل تحس من جدعاء؟ قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال أبو داود: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع. أخبرك يوسف بن عمرو؟ قال: أخبرنا ابن وهب. قال: سمعت مالكا قيل له: إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث. قال مالك: احتج عليهم بآخره. قالوا: أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قوله: كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة التي فطر عليها هي تهيئته لقبول الحق وأنه مستعد لذلك، وليست الفطرة هي الإسلام والدين الذي تأتي به الرسل كما يقوله من يقول من العلماء. وقد تأتي ويراد بها دين الله الإسلام، لأنه يتفق معها ويكون مقبولا عقلا وفطرة وشرعا، كما قال الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لكلمات الله. أما قوله: فأبواه يهودانه وينصرانه، يعني أن المربي الذي يربي الصغير إنه يكون على دينه، يخرج على دينه. ثم مثل لذلك قال: كالبهيمة كما تتناشد تجل إبل من بهيمة تكون جمعا. الأصل في هذا أنهم يجذعونها لأصنامهم أو يخرقون إذنها كما يفعلون في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، ولذلك مما هو من شرع الشيطان ويفعلونه بدون برهان ولا علم، فيحرمون هذا مثل هذا النوع ويجعلون هذا خاصا بالذكور وهذا تشترك بالذكور والإناث يعني بأكله، وهذا يكون محرم الدر والركوب وما أشبه ذلك من الأمور العجيبة. كما قال ابن عباس: إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ ما بعد 130 من سورة الأنعام، ذكر الله عنهم في هذه الأشياء. فكانوا يجدعون البهائم يعني يقطعون أذانها أو يخرقونها، وهي فعلهم. أما خلق الله فليس فيه شيء من نقص من فيقول كما تنتج البهيمة، يعني أنه يولد كامل الفطرة مستعدا لقبول الحق ولعبادة الله جل وعلا وحده، ولكن المربي يخلفه سواء كان أبوه أو معلمه الذي يعلمه ويربيه. ولهذا مثل صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله: قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا مثل حديث عائشة السابق، قل إن هذا قاله صلى الله عليه وسلم على سبيل الأدب مع الله وأن يؤدب الصحابة بأن لا يتكلموا بما لا يعلموا أو يحكموا على أحد خلق الله بأنه في الجنة أو في النار، يقول أمرهم إلى الله والله أعلم بما هم عاملون لو عاشوا مثلا، ولكن إذا ماتوا فلا يؤخذ بشيء لم يعملوه، وهذا الذي كتبه الله وقدره أنهم يموتوا بهذا الأجل، فلم يكتب لهم عملا، فيكون هذا من باب المنع في الأمور التي ليس عليها دليل، أو أنه حتى لا يحكم أحد لأحد بجنة أو نار. نعم. وعن حماد بن سلمة يفسر قول الإمام مالك إنهم يحتجون علينا بهذا، يعني من الذي يحتجون؟ قدرية، كيف وجه الحجة؟ قدرية نوعان: قدرية يسمون نفاة، والآخر يسمون جبرية، وهم متقابلان كان تماما. وهذا اللي يقول هذا النفاة وليس الجبرية. النفاة يقولون الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، وهو الفطرة عندهم الاستعداد، أنه خلق به بعقل وبه فكر ونظر وهو إليه، فهو الذي يقوم بهذا ويخلق ذلك. والإمام مالك يقول احتج عليه بآخره، يعني الله أعلم بما كانوا عاملين، وليس هذا أحاديث الرسول ما تتضارب، يقول الأول يدل على باطل والثاني يدل على حق، هذا لا يجوز، بل كله يدل على حق. فآخره نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم منع أن يشهد أحد لأحد بجنة أو نار، وأوله يدل على أنهم خلقوا مستعدين لقبول الحق، ولا يلزم أن يكون هذا مستقلا في السعادة والشقاء. لا بد من أتيان الرسول إذا كان الإنسان كمل وتم عقله، ما إذا مات صغيرا فيكون حكمه ما ذكر في آخره. نعم. وعن حماد بن سلمة رحمه الله يفسر حديث كل مولود يولد على الفطرة، قال: هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم، حيث قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. يعني أن الفطرة هي أن العهد الذي أخذ عليهم هو الفطرة، وهذا القول الذي مر معنا أنه اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وعن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموؤودة في النار. قال يحيى بن زكريا: قال أبي: فحدثني أبو إسحاق أن عامر حدثه بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. الموءودة هي البنت التي تدفن حية وهي صغيرة. الله جل وعلا يقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فهي ليس لها ذنب، وإنما ذنبها على الوائد الذي قتله. هذا من ضلال العرب وجهلهم الفظيع، كانوا لا يحبون البنت ولا يريدون أن تكون مولود لهم بنتا، ومع ذلك يضيفون البنات إلى رب العالمين تعالى الله وتقدس، فهو ضلال وكفر واضح. ولكن قوله في هذا الواعدة والموعودة في النار، يعني يجب أن ينظر في سنده، وقد قدح فيه بعض العلماء، فإذا كان مقدوحا فيه فكيف يكون من الأصول؟ نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما قف قال: إن أبي وأباك في النار. ليس لهذا وجه في إراده في الرد على القدرية، وإنما وجهه أن الذي كتب على أنه في النار أنه لا بد أن يعمل بعمل أهل النار، وهذا ثبت في صحيح مسلم. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن السؤال، والسؤال الذي نهوا عنه أن يسألوا عن الشيء الذي لا يحتاجونه، عن أمور قد إذا أجيبوا بها تسوءهم، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم تعفى الله عنها، إلى آخره. فهذا المقصود، ولهذا هم سألوا، يعني بعض من تجد ذلك سأل، غضب صلى الله عليه وسلم ثم قام وقال: سألوني، والله لا تسألوني عن شيء في مقام هذا إلا أخبرتكم به. وكان رجل من الناس ينسبه بعض الناس إلى غير أبيه، يقول: أبوك فلان، وبعضهم يقول: أبوك فلان. فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كذلك، قال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة، وكذا وكذا. ثم قال، قام آخر قال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. ما الأسأل عن هذا؟ أبوه ميت في الجاهلية. فقال: أبوك في النار. فتغير وجهه وولى مدبرا، ثم دعا قال: تعال. ثم قال له: إن أبي وأباك في النار، اذهب فأي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول الله إليك، أبشر بالنار. فكان الرجل يقول: لقد كلفت شططا، لأن التكليف وهذا جزاء كونه يسأل عن شيء لا يهمه وليس من دينه، فقيل له ذلك. ولكن بعض الناس يقول إن هذا كان ثم بعد ذلك إن الله أحيا له أبويه فأسلم ثم مات، وهذا القول قول باطل ذكر بأحاديث واهية جدا، بل حكم عليه كثير من العلماء بأنها موضوعة، والموضوع هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كذب. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة مع الصحابة مر على قبر أمه، لأن أمه كانت ماتت بين مكة والمدينة، يقول أنها بالأبوى، والأبوى معروف، مكان معروف، فبكى وأبكى من معه من بكائه، ثم قال: إني سألت ربي أن أستغفر لها فأبى، وسألته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور ولا تقولوا هجرة فإنها تذكر الآخرة. هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن أمه وأباه مات في الجاهلية، ولكن هذا يدل على أن الإنسان ما الذي عنده عقل وعنده فكر، أنه إذا أشرك بالله أنه لا عذر له بذلك. لماذا؟ لأن المخلوق لا يملك نفع ولا ضر، وهذا شيء يدرك بالعقل، فكيف تتجه إليه وتدعوه؟ أين عقلك؟ ولأن السماوات والأرض وكل ما تلتفت إليه يمينا وشمال وفوق وتحت كله يدل على أن له خالق عليم قدير بصير بكل شيء، عليم لا يخفى عليه شيء. فهذه أدلة على وجوب عبادته. من كان كذلك، يعني هو الخالق، يجب أن يعبد. ولهذا يقول الله جل وعلا للمشركين، يعني في شركهم تعداهم: ألهم شرك في السماوات والأرض؟ ائتوني بدليل بهذا أو بأثارة من علم إن كنتم صادقين. فيقول: سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ ليقولن خلقهن العزيز العليم. فالخالق لهذه الأشياء هو الذي يجب أن يعبد. والعبد كيف مثلا يذهب إلى عبد مثله يسأله، يقول: انفعني ولا تضرني، انصرني من فلان، وأعطني كذا، مع أن الذي في القبر أضعف منه وأقل مقدرة، بل لا يقدر على شيء، لا يستطيع أن يمتنع من الديدان التي تأكل بدنه، فضلا عن أنه يملك لنفسه حسنة أو يزيل عنها سيئة. ثم إذا كان هذا في الإنسان، كيف يذهب للشجرة أيضا؟ الشجرة عندها قدرة، عندها شيء، أو حجر أو غيره. فمعنى ذلك أن هؤلاء أهدروا عقولهم وأهدروا أفكارهم، ولم يلتفتوا للأدلة التي تحيط بهم وبأنفسهم، فاستحقوا عذاب الله جل وعلا لأجل ذلك. فهذا لا يحتاج أن يأتيهم فيه رسول أو يأتيهم فيه. وأما الشرائع، الصلاة والزكاة والصوم والحج، لا بد أن يأتي رسول يأمر بها ويخبرنا بها، بخلاف هذه الأمور التي هي ظاهرة جلية. فهذا الذي يدل عليه، وكل من مات في الجاهلية ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: إن لها خال اسمه عبد الله بن جدعان، كان كريما جوادا، اعتق 1000 عتيق، كان وجد مالا كثيرا في غار من غيران مكة، وكان يوقد النيران في الليل ويأمر غلمانه أن يستجلب الضيفان، ويقول: من جلب لي ضيفا فهو حر، وجعل له قدرا يأكل منه الراكب وهو على راحلته، يقول: لا أكلف الراكب أن ينزل يأكل، يأكل وهو على راحلته. سألته: ما حكمه؟ فقال: هو في النار. لأنه لم يقل يوم من الدهر رضى كل خطيئة يوم الدين، وهو مات قبل البعثة. وهكذا قال: إني اطلعت في النار، في النار فرأيت امرأة فيها في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها حتى ماتت، فرأيتها تخمشها في النار. ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب وحمل حامي إلى آخر. فالمقصود أن هذا قوله أباك في النار ليس غريبا، دلت عليه أدلة كثيرة، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. مجرى الدم يعني أنه يداخله ويوسوس له، وهذا دليل على أن الشيطان يلابس الإنسان. وهذا القول له سبب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد، فزارته زوجه صفية رضي الله عنها في الليل، فلما أرادت أن تذهب إلى بيتها ذهب معها، صار يمشي معها في السوق، فشاهده رجلان من الأنصار فأسرعا، فقال: على رسلكما، إنها صفية. فقال: سبحان الله. فقال: خشيت أن الشيطان يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني يقذف في قلوبكما، يعني قد لا يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أجنبية. لهذا بادر قال: إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول، يعني ما أنت محل في أنك تتهم، لكن الحياة أنهم أسرعوا. المقصود أن قوله إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني هذا عام وإن كان سببه خاص، لأن العبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب كما يقول العلماء. فمعنى ذلك أن الشيطان يداخل الإنسان في قلبه ويوسوس له، فينبغي أن يجاهده. وما دام أنه يجري هكذا فيحتاج إلى مجاهدة، وإلى أنه يستعد لهذا الأمر. الشيطان عدو الإنسان، يريد منه أن يجمعه معه في النار، هذا قصار أمره. ثم هذا يدلنا على أن الأسباب التي قد تكون سببا للضلال أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عنها. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم الحديث. هذا ضعفه كثير من العلماء كالسابق الذي سبق، وإذا صح المقصود به مثل ما سبق، وجوب الابتعاد عن أهل الأهواء والضلال وهجرهم، وحتى لا يتعدى شرهم إليه. فالناس يقولون: الوقاية خير من العلاج، والوقاية هي مثل هذا. نعم. قال رحمه الله: باب في الجهمية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. جاء في تمام الحديث فيقول: آمنت بالله ثم لينته، وهذا العلاج. فقوله: لا يزال الناس يتساءلون، يعني يقولون: هذا خلق الله وهذا فيه كذا وهذا كذا، وهو إخبار عما سيقع. فالجهمية أتباع جهم بن صفوان الترمذي الذي هو له أثر في الأمة سيء، وهو من أكبر الضلال الذين ضلوا في هذا، وصار لهم أتباع وتطور الأمر حتى صار أتباعه يجادلون العلماء ويجادلون الناس، بل تطور الأمر حتى صار المعتزلة جهمية ودخلوا في أقواله وأفكاره، ثم استولوا على أفكار الخليفة المأمون. وقد كانوا من الذين ربوه وتعلم على أيديهم، فوجهوا التوجيه السيء حتى أرغم الناس على القول بأن القرآن مخلوق، ومن لم يقل بذلك يقتل، فقتل عدد من العلماء الكبار في هذا، والبقية الذين وافقوه في الظاهر يعني تقية خوفا من القتل. وهو الذي امتحن الإمام أحمد وضربوه في لسوه سنتين وهم يضربونه حتى ينسى ويغفى عليه يغمى عليه، فإذا كاد أن يموت قال دعوه لأننا نخاف من الناس. إن الإمام أحمد رضي الله عنه كان له يعني لسان حسن في الأمة، فخاف أنه إذا مات يقوم الناس عليه، كيف تقتل الإمام أحمد؟ كلما ضرب وكاد يموت قال دعوه إلى أن تناش ثم يضرب مرة أخرى، وهكذا حتى فرج الله عنه. فإنه سافر إلى في قضية من القضايا أو غزوة، وأمر أنه يمتحن، فإن أجاب وإلا يقتل، ثم أمر أنه يؤتى به إليه هو وفلان وفلان ثلاثة، فأحدهم دعا ربه أنه لا يرى، وكذلك الإمام أحمد، أحدهم مات طريق والآخر مع الإمام أحمد سلموا، ولكن المأموم مات في الطريق. على كل حال فتن كثيرة مأموم، ولكن الجهمية هذه الاسم نسبة لهذا الرجل لأن اسمه جهن، بعض الناس يقول اسمه مشتق من جهنم فهو من دعاتها من دعاة جهنم، و أثره في الأمة أثر سيء ظاهر السوء، نسألها العافية. فبعد ذلك صارت فرق تجادل في مذهبه وتحتج ويوجدون الشبه، فلهذا قال باب الجهمية، يعني أنهم ضلال ويرد عليهم من كتاب الله ومن أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تفسر كتاب الله جل وعلا وتوضحه، وهو جاء بمخالفة كتاب الله وسنة رسوله. ثم بدأ بهذا الحديث: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ثم لينته. طيب، وش وجه إبطال الجهمية من هذا الحديث؟ ولأن الجهمية قالوا إن القرآن مخلوق وإن صفات الله جل وعلا يكون من المخلوق، ومن قال أن شيئا من صفاته مخلوق قال إنه مخلوق، تعدى إلى هذا، فهذا كفر بالله جل وعلا، هذا وجهه. ولكن هذا الحديث يدلنا على أن الوسوسة التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان سواء كانت في الإيمان أو في غيره من طهارة أو غيرها أن لها علاج، وعلاجها بهذه الطريقة أن يقول آمنت ثم لينته، ومعنى الانتهاء أنه يعرض عن هذه الوساوس ولا يلتفت إليها ولا يهتم بها ويعلم أنها من الشيطان. فإن الشيطان إذا أعرض الإنسان عن ما يوسوسه ويلقيه في ذهنه وفي قلبه عرف أنه عمله غير مجدي فانصرف عن الإنسان. أما إذا صار يتتبعه وينميه وينظر إليه ويهتم به فيزداد، يقول أدركت مرادي، يزداد في ذلك. وهذا عام سواء كانت الوسوسة في الله وصفاته أو في غير ذلك من الوضوء أو الصلاة أو غير ذلك. كثير من الناس مثلا يتوضأ يقول ما توضيت، يرجع يتوضأ وهكذا، كل ذلك من الشيطان. بعضهم يجي يصلي يقول ما صليت الصلاة التي تبرأ بها الذمة، ثم يعود، كله من الشيطان. فلا يجوز مثل هذا أن يتابعه ويهتم به، فإذا أعرض عنه فهذا العلاج، قوله ثم لينته، ينته عن ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحوه، قال فإذا قالوا ذلك فقولوا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليدفل عن يساره ثلاثا وليستعد من الشيطان. يعني هذا العلاج أنه يقرأ هذه الآية، هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، يعني ليس له أصل كان منه وليس له فرع يتبرع منه، لأن الولد فرع الأب والأب هو أصل الولد. الله جل وعلا الصمد، وسبق معنى الصمد أنه الذي استغنى بنفسه عن كل شيء، لا الأمور التي يحتاجها المخلوق مثل الأكل والشرب ولا الأمور الخارجة التي تأتي من غيره، فهو غني عن كل شيء جل وعلا، وهو أيضا لا أول له، كما أنه لا آخر له، ولا يلحقه ضر من خلقه، وأعمالهم وطاعاتهم لا تزيده شيئا، ومعاصيهم وكفرهم لا يضر جل وعلا. ولكن ابن آدم يؤذي ربه، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، والأذى يكون للشيء الضعيف الذي لا يؤثر، مثل الكلام وما أشبه ذلك، لا يضرونكم إلا أذى، يعني الكلام الذي تسمعونه منهم قد تأذون به. وكذلك رب العالمين يتأذى بكفر الإنسان وقوله إن لله ولدا، فهذا يؤذي الله ولكنه لا يضر تعالى وتقدس، فهذا عليه على القائل. فالمقصود أن الله غني عن خلقه وعن كل شيء، وكل موجود فقير إليه، يصمد إليه بحاجته، يعني يقصده بحاجته. لم يلد يعني لم يكن له جل وعلا فرع، ولم يولد لم يكن له أصل، ليس له أول وليس له آخر، كما قال الله جل وعلا في آية أخرى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذا الوصف لا يمكن أن يكون لمخلوق، من كان أول لا يكون آخر، ومن كان ظاهرا لا يكون باطنا، ولكنه جل وعلا بكل شيء محيط، وكل خلقه في قبضته، لو شاء قبضهم بيده وكانوا بيده صغير صغار كلهم بسماواتهم وأرضه. فكيف مثلا يشبه بالمخلوق الذي هذا شيء من عظمته. نعم. وقوله ثم ليتفل عن يساره ثلاثا، يعني أن الاستعاذة بالله جل وعلا والتفل عن اليسار استعاذة بالله من الشيطان والتفل عن اليسار إنها من العلاج الذي يطرد الشيطان كما قال سما أمر ذلك. ومثل ذلك إذا الرؤيا إذا رأى رؤيا يكرهها إنه قول يتحول الجنب الثاني ويدفع عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره لأنها الغالب أنها من الشيطان. نعم. والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال أبو داود لم أتقن العنان جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات ثم فوق 7 بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. هذا الحديث رواه غير أبي داود وصححه الذهبي في كتابه كتاب العرش وغيره كما صححه ابن القيم في تعليقه على هذا الكتاب في تهذيب السنن وقال إنه لا علة له وقد أغنى عنه كثيرا من النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من إثبات علوه واستوائه على عرشه وأفرادها كثيرة جدا لو الإنسان تكلف في إحصائها الذي في كتاب الله حديث رسوله يمكن تبلغ 1000 دليل ولكن كثرة الأدلة لا تغني من أراد الله ضلاله. وأما من أراد الله هدايته فيكتفي بأقل من ذلك بكثير إذا صح الحديث عن رسول الله أو وجد في كلام الله فإنه يكفي ولو فرد. ثم هذا الحديث عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحة. البطحة مسيل الوادي هذا كان في مكة وقوله في عصابة يعني جماعة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة علوم السحابة تكون بين السماء والأرض نظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قال السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. يعني إنها لها أسماء متعددة. ما قال هل تدرون ما بين بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو 72 سنة ثم السماء فوقها كذلك يعني اللي فوقها ثم التي فوقها حتى عد 7 سماوات. وهذا قوله إما واحدة أو 2 هذا شك من الراوي. وقد جاءت أيضا أحاديث في خلاف هذا العدد يعني كثرة وأقل يكون مثلا هذا البعد على حسب المسير وهو تقدير قد لا يكون مقصود به نفس العدد قد يكون أكثر ثم المقصود بهذا أنه أخبر أن فوق السماء السابعة ملائكة يعني على أوعال، ثمانية أوعال. هذا الحديث ثمانية هذه جاء في القرآن أن هذا يوم القيامة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وأما الآن يقول فهم أربعة، الله أعلم، لكن هنا ثبت أنه ثمانية في قبل يوم القيامة. وأوعال الوعل معروف أنه أن يضرب في شيء معين، ولكن هؤلاء ملائكة على هذه الصفة. قال أضلافهم وركبهم مثل ما بين السماء والأرض، يعني ما بين رجله أسفل رجله إلى ركبته، مثل ما بين السماء والأرض إلى آخره. وقوله على ظهورهم العرش، يعني أنهم حملة العرش. وقد ذكر الله جل وعلا أن العرش له حملة، والعرش في لغة العرب هو سرير الملك الذي يجلس عليه، وهو المقصود في هذا عرش الرحمن الذي هو سقف المخلوقات، وليس فوق العرش إلا رب العالمين تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.